المسألة الرابعة، هل هذا الحكم يختص ببيع النخل أم هو عام؟ وإذا كان عام فكيف يعمم؟ اختلف العلماء الذين يقولون بجواز العرية، هل نخصها على ثمر النخيل وبيعها على الصورة التي ذكرناها، أم نقيس غير النخيل على النخيل؟ ذهب الحنابلة والشافعي، بعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع، إلى القول بتخصيص العرايا بالنخيل، وأنه لا يلتحق بها العنب ولا يلتحق بها الحبوب، وأن هذا الحكم يختص بما ورد. ذهب الشافعية ذهب المالكية رحمة الله عليهم إلى جوازها في كل مكيل من الحبوب والعنب كالزبيب ونحوه، وأنه لا حرج في إلحاق غير النخل بالنخل إذا وجدت العلة في المقتات المدخر. فكل ما كان مقتاته ويدخر كالحبوب، الفاصوليا، اللوبيا وغيرها، كلها جائز أن تباع بخرصها كيلا على صورة العراية. وهذا القول هو قول المالكية. القول الثالث أن حكم العرية يقاس عليه شيء واحد وهو العنب، وهذا هو مذهب الشافعية. فهذه ثلاثة مذاهب لأهل العلم رحمة الله عليهم في المسألة. القول الأول أنها خاصة بالنخيل وثمار النخيل، والقول الثاني أنها تشمل ثمار النخيل والعنب، والقول الثالث أنها تشمل ثمار النخيل والحبوب المقتاتة المدخرة. الأول للحنابلة وبعض الشافعية، والثاني للشافعية، والثالث للمالكية رحمة الله على الجميع. وأصح هذه الأقوال القول الأول أنها خاصة بثمر النخيل، وذلك لأن الرخصة وردت فيها وبقي ما عداها على حكم الأصل، والقياس على الرخص ليس بصحيح، والقياس على الرخص ليس بصحيح، لأننا لو قلنا بالقياس في مثل هذا لخالفنا قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال زيد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن الأصل هو التحريم، فنخص الحكم بما ورد، أعني ثمرة النخيل وحدها دون غيرها. نعم. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذه الرواية رواية مسلم رد على المالكية رحمة الله عليهم، ووجه فيها أنه قال يأكلونها رطبا، ووجه ذلك أن صاحب البستان ليس بحاجة للرطب. أنت الآن حينما تكون عندك 100 نخلة في بستان، ويأتي رجل وتعطيه نخلة أو نخلتين، فحينما نقول إن الحكم خاص بك، كيف يحمل قوله يأكلونها رطبا؟ لأنك ستعطيه بدل هذا النخل تمر، وأنت الذي ستأكل الرطب، فأنت لست بحاجة إلى الرطب، لأن عندك من النخيل ما يكفيك. وهذا من أقوى حجج الجمهور على المالكية رحمة الله عليه، أن الحكم لا يختص بالمتضرر، أعني صاحب النخيل، وأنه عام يشمله ويشمل غيره، كما في حديث محمود بن لبيد الذي ذكرناه ورواه الشافعي في مسنده. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. تقدم الكلام على هذا الحديث. نعم. هذا الحديث يتعلق في قدر العرية، وذكرنا الخلاف فيه وفصلنا مسائله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وفي رواية أنه لما سئل عن صلاحها قال حتى تذهب العاهة. هذا الحديث يعتبر من أحاديث بيع النخيل، بيع الثمار، ثمار النخيل. وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الأول من البيوع وهو بيع العرية، ودخلنا في النوع الثاني وهو بيع ثمار النخيل، وسندخل بعد هذا الحديث في الحديث الأخير وهو حديث ابن عمر في بيع النخيل. فأصبح عندنا ثلاثة أنواع من البيوع: بيع العرية، بيع الأصل الذي هو النخلة، بيع ثمرة الأصل. هذه ثلاثة أنواع من البيوع اشتمل عليها هذا الحديث. وابتدأ المصنف رحمه الله ببيع الثمار قبل بيع الأصول. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. أولا نريد أن نعرف صور بيع النخيل. النخلة إذا وقعت فيها الثمرة فهي تمر بمراحل. المرحلة الأولى تسمى مرحلة الطلع، والثانية التأبير، والثالثة العقد، والرابعة الإزهاء، والخامسة الرطب، والسادسة التمر والصرام. فالنخل أول ما يكون منها الطلع، والطلع هو الوعاء الذي يكون فيه ثمرة النخل. فإذا أطلعت النخلة انتظر صاحبها حتى يكتمل خروج الطلع، ثم يزيل الغطاء ويؤبرها، فتأتي مرحلة التأبير. والتأبير أن يأخذ لقاحا من الذكر ويضعه في أنثى النخل التي أجهلت وأطلعت، ثم إذا وضع هذا اللقاح قال أبر. وسيأتينا إن شاء الله، وهذه المرحلة هي اللي فيها حديث ابن عمر من باع نخلا قد أبرت. بعد التأبير تبدأ الثمرة تعقد، يعني يكبر حجمها لأنها تكون صغيرة جدا، وبعد هذا التغبير تبدأ تكبر، بحيث لو لم تؤبر لفسدت الثمرة. وهذا التأبير هو الذي ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة فوجدهم يؤبرون، فأمر من يتكل على الله عز وجل ففسدت الثمرة، فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فالمقصود أنه لا بد من التأبير، فإذا أبرت عقدت الثمرة وتبدأ تكبر قليلا قليلا حتى يكتمل حجمها، ثم يضربها اللون. فإذا اكتمل حجمها فقد عقدت، ثم إذا ضربها اللون هي تعقد خضراء، ويكون جميع الثمر يكون أخضر في النخيل أول عقده، ثم يضربه اللون أحمر أو أصفر على حسب نوع الثمرة. فإذا ضربه اللون فقد بدا الصلاح، أي ظهر صلاحها، لأنه بإذن الله إذا ضربها اللون فالغالب أنها تسلم من العاهات ومن الأضرار، ثم تصلح بهذا اللون فتؤكل زهوا يعني بلحا، ثم بعد ذلك ترطب، يعني يصيب أطرافها الليونة، وهو الذي يسمى في العرف الرطب وهو عربي فصيح. هذه الليونة تبدأ تسري قليلا قليلا حتى تستكمل على الثمرة بكاملها، فتتهيأ للصيران وتصير تمرا. فإذا يبست وجفت وهي تامة اللين تكون قد تهيأت للصيران. هذه مراحل الثمرة، ولابد من العلم بها قبل الدخول في التفصيل والأحكام. وعلى هذا بيع النخيل، بيع ثمرة النخيل، أولا تعلم أن العقد انصب على هذه الثمرة، ثانيا تعلم أن الثمرة تمر على مراحل، فقد يقع البيع في هذه المرحلة أو هذه المرحلة، فنبدأ بالتدريج. إذا قطعت الثمرة أيضا هناك مرحلة، إذا قطعت الثمرة بعد التمر تبقى بدون ثمرة، تستمر شهرين إلى ثلاثة أشهر، هذه فترة يسمونها السكون، فترة السكون ليس فيها ثمرة، تتخلق للعام القادم. فترة السكون هذه أيضا ورد فيها حديث في بيع الثمرة، فنحن نبدأ بفترة السكون قبل وجود الثمرة ونبين حكم البيع فيها، ثم ننتقل إلى حكم البيع بعد الطلع، ثم بعد التأبير، ثم بعد الإزهاء، ثم بعد الرطب، ثم بعد التمر، حتى نستكمل جميع مراحل النخلة. أما إذا كانت النخلة في مرحلة السكون فبيع الثمرة في هذه الحالة يعتبر من بيع ما لم يخلق، يعتبر من بيع ما لم يخلق، ويعتبر من بيع المعدوم، لأن الثمرة ليست بموجودة. والإجماع منعقد على أن البيع فاسد، ودليل هذا الإجماع ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة، أنه نهى عن بيع السنين والمعاومة. ما معنى نهى عن بيع السنين والمعاومة؟ بيع السنين والمعاومة هو بيع ثمرة النخيل سنينا وأعواما. كانوا في القديم يقول لك بعتك ثمرة هذا البستان لعامين، الثمرة قد تكون موجودة العام هذا السنة هذه، ولكن العام القادم موجودة ولا معدومة؟ معدومة. ولذلك نهى عن بيع السنين، ما قال السنة، السنين. والمعاومة يعني الأعوام، أي أن يبيع ثمرة بستانه سنينا أو يبيعها أعواما. فهذا الإجماع منعقد على أن هذا البيع لا يجوز وأنه من بيوع الغرر. والسبب في هذا أننا لا ندري العام القادم تطلع النخلة أو لا تطلع، ثم لا ندري لو أطلعت هل تطلع ويبقى طلعها أو يفسد، ثم لا ندري لو بقي وتم هل يبقى كثيرا أو يبقى قليلا، فهو من بيع مجهول. والإنسان إذا دفع المال في مقابله فإنه يدفع المال في مقابل شيء يغرر به بنفسه، لا يضمن نتيجته. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة بقوله: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيه فبما تستحل أكل ماله؟ فبناء على ذلك لو باعه للسنة القادمة أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيه، فإنه يحتمل أن الثمرة لا تخرج، ولذلك يعتبر من بيع الغرر. خالف في هذا عمر رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير، وحكي عنهما أنهما قال بالجواز، ولكن هذا القول يعتبر شاذا. ومراد العلماء بالشاذ أي لا يعمل به، أي أنه ليس بخلاف مؤثر. والسبب قالوا يحتمل أن عمر رضي الله عنه وابن الزبير لم يبلغهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم هذا النوع من البيع، والصحابة قد تخفى عليهم بعض السنن. طيب، عرفنا الآن أنه لو باع الثمرة قبل أن تخلق أنه بالإجماع لا يجوز بيع. نبدأ الآن لو باع النخلة بعد وجود الثمرة، فلا يخلو من حالتين: إما أن يبيع قبل بدو الصلاح أو يبيع بعد بدو الصلاح. كم حالة؟ حالتان: إما أن يبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها أو يبيعها بعد أن يبدو صلاحها. طيب، نريد أن نعرف ما صورة بيعها، ما صورة بيعها قبل بدو الصلاح. إذا قلت أن يبيعها قبل بدو الصلاح فتشمل مرحلة الطلع ومرحلة التأبير ومرحلة العقد. كم مرحلة؟ ثلاث مراحل: مرحلة الطلع ومرحلة التأبير ومرحلة العقد، أي قبل أن تحمار أو تصفر، أي يضربها اللون. فإن باع قبل بدو الصلاح فلا يخلو من ثلاث صور، ثلاث صور للبيع قبل بدو الصلاح. نبدأ الآن بما قبل بدو الصلاح، له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيعه الثمرة بشرط القطع. الصورة الثانية أن يبيعه الثمرة بشرط التبقية. الصورة الثالثة أن يبيعه الثمرة بيعا مطلقا. الصورة الأولى أن يبيعه الثمرة بشرط القطع. الصورة الثانية أن يبيعه الثمرة بشرط التبقية. الصورة الثالثة أن يبيعه الثمرة بيعا مطلقا. ما معنى هذه الصور الثلاث وما حكمها؟ أن يبيعه الثمرة بشرط القطع، الثمرة لم يبدو صلاحها، فأنا البائع وأنت المشتري، جئتني وقلت لي بعني ثمرة هذا النخل بشرط أن أقطعها بعد البيع، تريدها أنت علفا للدواب، فاشتريتها مني بعشرة آلاف ريال مثلا وقطعتها مباشرة، ما حكم هذا البيع؟ إذا باعه الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط عليه قطع الثمرة فما الحكم؟ جماهير العلماء أن البيع صحيح، أنه لو باعه الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط عليه القطع وقطعها أن البيع صحيح، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن البيع صحيح، وعليه الفتوى عند جمهور السلف رحمة الله عليهم والخلف. القول الثاني أن البيع لا يصح، وبهذا القول قال سفيان الثوري وابن أبي ليلى، قال البيع غير صحيح. استدل الجمهور على صحة البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع بحديث ابن عمر نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع حديث أنس. ففي حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ وجه الدلالة من حديث أنس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علل التحريم بخوف فساد الثمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علل التحريم بخوف فساد الثمرة، وهذه علة في حكم المنصوص عليه. وإذا كانت العلة هي خوف فساد الثمرة وهو معنى مناسب لشرعية الحكم بدليل أنه يجوز بعد بدو الصلاح لغلبة الظن بصلاحها، فإنه إذا اشترط عليه قطع الثمرة فقد اشترى الثمرة على حالها وأمن فساد الثمرة بعده. مرة ثانية يقولون إن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للبيع قبل بدو الصلاح معلل بخوف فساد الثمرة، فإذا كان المشتري رغبته أن يشتري الثمرة على حالها فإنه حينئذ قد اشترى مالا صالحا، لأن الثمرة في هذه الحالة تصلح للدواب ولا تصلح للآدميين، والتحريم إنما ورد في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها لمن؟ للآدميين، لمن يأكلها، وهذه غير صالحة لأكل الآدمي لكنها صالحة للدواب. وعلى هذا قالوا إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة كون الضرر وجود الضرر اللاحق للمشتري، وهذا غير موجود فيما لو إذا باعه بشرط القطع. استدل الثوري وابن أبي ليلى بحديث الباب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق فيه، ووقع هذا التحريم على هذه الصورة المطلقة، ونبقى على هذا الإطلاق إذ لم يرد على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد التقييد. والذي يترجح والعلم عند الله هو مذهب الجمهور، وذلك لأن النص الذي ورد معنا معلل بنصوص صحيحة، والعلة إذا كانت نصية لا بد من اعتبارها، إذ نص الشرع عليها لم يكن عبثا، لأنك إذا قلت لا نعتبر هذه العلة المنصوص عليها إذن يصير نص الشرع عليها بمثابة العبث، وجود النص وعدم على حد سواء، وهذا ينزه عنه الشرع لأنه ضرب من اللغو. فالخلاصة أنه لما كانت علة الجمهور تستند إلى نص صحيح صلح مقيدا لحديث ابن عمر. ثم إننا نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، أي لمن يريد الصلاح، أما من لا يريد أن ينتظر إلى صلاحها فإنه غير داخل في هذا الحديث، لأنه إذا كان لا يريدها إلى الصلاح فإنه حينئذ غير داخل في هذا الحديث عن النهي فيه. وهنا ننبه على أمر يعني ورد في الشوكاني رحمة الله عليه في هذه المسألة، ذكر قول الجمهور وذكر أن مذهب الثوري وابن أبي ليلى هو أرجح المذاهب، وأن ما ذهب إليه الجمهور ما هو إلا علل واهية وخيالات يقيدون بها مطلق النصوص. وننبه على أن مثل هذا الكلام ولو كان من عالم متأخر كالشوكاني فإنه لا يقبل في علماء الأمة، جماهير علماء الأمة رحمة الله عليهم لا ينبغي أن نستهجن رأيهم، رجح ما شئت ولكن تأدب مع السلف ومع العلماء والأجلاء، فالمتأخرون لزام عليهم أن يتأدبوا مع السلف الصالح، وأن لا يشعروا من يقرأ شرح هذا الحديث أو ذاك الحديث أن الجمهور بمرصد للنصوص يؤولونها بالتأويلات. فنسأل الله أن يغفر لنا وله حيث قال إنها علل واهية وأنها بمثابة الأوهام التي والخيالات، وهذا نص عبارته، التي لا تقوى على معارضة النصوص. ولا شك أن الجمهور رحمة الله عليهم أرفع وأسمى وأسنى من هذا كله، بل إنهم اعتبروا علة ورد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخيال لمن توهم أنها خيال، فجمهور العلماء أرفع من هذا كله، ولا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يستطيل على علماء السلف. وننبه على هذا لحرمة علماء السلف، وإن كان الشوكاني رحمة الله عليه غيرته على الحق وحرصه على التجرد للنصوص بمكان رحمة الله عليه، من تتبع يعني حبه للسنة وحرصه عليها لا يشك أنه يحب الحق ويريد الحق، ولكن ينبغي أن لا يكون ذلك على حساب السلف الصالح رحمة الله عليهم والغض من مكانتهم. ننبه على هذا حتى لا يشتغل طلاب العلم بمثل هذه الكلمات. ولا شك أنه ينبغي دائما على طالب العلم إذا دخل في مسألة خلافية أن يصون لسانه عن جرح سلف الأمة، رجح ما شئت واذكر دليلك، ولكن لا تدخل في حرمة السلف والأئمة والأجلاء والعلماء، ولا تعتبر أن كلامهم أشبه ما يكون بالخيال، إذ أنك حينما يقال أن جمهور العلماء قيدوا نص النبي صلى الله عليه وسلم بخيالات، سبحان الله العظيم، هؤلاء جمهور السلف من العلماء والأجلاء يأتون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل علم وورع وصلاح، يأتون بالخيالات والأوهام، يعني هذا أمر جد خطير. وإنما ولولا والله حرمة السلف ما اشتغلنا بالتنبيه عليه، لكن لما كانت حرمة السلف وحقهم علينا عظيم وفضلهم علينا عظيم لزم التنبيه على مثل هذه العبارات، خاصة من المتأخرين يتنبه لها: خذ ما صفى ودع ما كدر، واجني الثمار وألقي الحطب في النار، رجح ما شئت وقل بما شئت ما دام أنك تتأول نصا ودليلا، ولكن لا يكون ذلك على حساب حرمة السلف رحمة الله عليهم. نعم، هذا بالنسبة للحالة الأولى، أن يكون بشرط القطع. وقد تبين أن الراجح أنه يجوز البيع، وأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة رواية حديث أنس يدل على أن العلة في التحريم إنما هي خوف فساد الثمرة، ولما كانت هذه العلة غير موجودة في حال البيع بشرط القطع فحينئذ لا يحكم بالتحريم. الصورة الثانية، أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية. أولا، ما معنى هذه الصورة وما مثالها؟ معنى هذه الصورة التبقية من البقاء. يقول: أشتري منك هذه الثمرة، أنا أبيعك ثمرة بستاني قبل بدو صلاحها، فتقول لي: أشترط عليك أن تبقي لي الثمرة حتى يبدو صلاحها أو حتى تصير تمرا. هذه الصورة بالإجماع على أن البيع لا يجوز، بالإجماع على أنه لو باعه قبل بدو الصلاح واشترط التبقية أو اشترط أحدهما التبقية وثبت البيع على هذا الشرط أنه لا يصح البيع ولا يجوز. وهناك رواية خرجها اللخمي من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، وتقول بأنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية، ولكنها رواية ضعيفة في المذهب، تحكى ولا يعول عليها. ومذهب المالكية على أنه لا يجوز البيع، مذهب المالكية على أنه لا يجوز البيع إذا اشترط التبقية. المشهور في المذهب والفتوى والحكم في القضاء والفقه أنه لا يجوز البيع، وهذه الرواية ساقطة خاصة وأنها في مقابل النص. أما دليل الإجماع ومستند الإجماع فحديث ابن عمر الذي معنا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، فإن هذه الصورة داخلة في عموم النص، وعلى هذا لا يجوز هذا النوع من البيع. الصورة الثالثة، أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا، أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا. ما معنى هذه الصورة؟ بعتك ثمرة بستاني ولم أشترط عليك القطع ولم تشترط التبقية، هذا معنى قولهم بيعا مطلقا، وإنما وصف بالإطلاق لأنه تجرد عن قيد أو شرط التبقية وشرط القطع. وعلى هذا لو وقع البيع قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا فهل يصح أو لا يصح؟ قولان للعلماء: القول الأول لا يصح البيع وهو فاسد، وإذا قلت بالحكم في هذه المسألة على هذا المذهب يتفرع عليه أنه حرام على البائع والمشتري، وثانيا أنه يفسخ، وهذا مذهب الجمهور المالكية الشافعية الحنابلة الظاهرية أنه لا يجوز البيع ولا يصح. القول الثاني: يصح البيع ويجب على المشتري قطع الثمرة، ويجب على المشتري قطع الثمرة، وهذا هو مذهب الحنفية. إذن عندنا في المسألة قولان: القول الأول يقول أي ثمرة بيعت قبل بدو صلاحها بيعا مطلقا فإن البيع محرم ويحكم بفساده، وهذا للجمهور. والقول الثاني يقول يصح البيع ولكننا نلزم المشتري بقطع الثمرة. الأدلة: استدل الجمهور على تحريم البيع قبل بدو الصلاح بحديث الباب، حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث زيد بن ثابت كلها دلت على تحريم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. وعلى هذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، والبيع المطلق داخل في هذا التحريم. القول الثاني استدل على مذهبي بأدلة تحتاج إلى تركيز. أول دليل لهم قالوا حديث ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا الحديث في الصحيح، احتاج فقط إلى تركيز يعني حتى نعرف كيف استنبطوا منه جواز البيع، جواز البيع بشرط القطع. من باع نخلا قد أبرت، النخلة إذا أبرت بدأ صلاحها ولا لم يبدو؟ لم يبدو صلاحها. فثمرتها للبائع يعني أنا الذي بعت، إلا أن يشترطها المبتاع. نمثل، لو جئتني وقلت لي لاحظوا هذا الحديث الذي يستدلون به في بيع الأصول والثمار، انتبهوا، ونحن مسألتنا في بيع الأصول والثمار ولا بيع الثمرة؟ في بيع الثمرة، لكنهم استدلوا به على مسألتنا. فأنا عندي بستان وقلت لك بعتك ثمرة، بعتك هذا البستان بمئة ألف، قلت لي اشتريت، ثم بعد أن اشتريت مني البستان اختصمنا، فقلت لي الثمرة لي لأني اشتريت الأصل والفرع تابع للأصل، الثمرة فرع والفرع تابع للأصل. أقول لك في هذه الحالة الثمرة لي لأنني بعتك الأصل ولم أبعك فرعه، فحينئذ من حقي أن أخذ الثمرة. ففصل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع فقال: ننظر، إن وقع البيع بعد التأبير فالملك لمن؟ للبائع، لأن البيع، لأن الثمرة قد استحقت في ملكه بالتأبير، فلما أبرها صارت ملكا له. وإن كان وقع البيع قبل التأبير فالثمرة لمن؟ للمشتري، لأن تأبيرها وقع في ملك من؟ المشتري. كيف يستدل الحنفية بهذا الحديث؟ قالوا: استدلالنا فيما لو باع بعد التأبير واشترط المشتري الثمرة، اشتريت مني بمئة ألف وقلت لي والثمرة قد أبرت فالثمرة لي، فقلت لي أشترط عليك الثمرة مع الأصل، فقلت لك قبلت. أنت حينما أخذت الثمرة أخذتها بالشرط ولا بالثمن؟ بالشرط. الشرط في مال ولا لا مقابل فيه؟ لا مقابل فيه، ليس في مقابل، لأن المئة ألف دفعت على الأصول وقلت لي أشترط ماذا؟ الثمرة. فيقول الحنفية: الثمرة هنا قبل بدو الصلاح استحقت بعوض ولا بدون عوض؟ بدون عوض. فلأن يجوز استحقاقها بالعوض وبحقها من باب أولى وأحرى، يعني إذا كان الشرع أجاز لك أن تستحقها بالشرط فلأن تستحقها بالعوض من باب أولى وأحرى. واضح دليلهم؟ مرة أخيرة حتى يتبين أكثر، يقول: من باع الثمرة قبل بدو صلاحها فإن المشتري يستحقها منه بالشرط، والشرط لا معاوضة فيه، فإذا عاوضه عليها وأخذها بالعوض كان أحق لأنه أخذ الشيء بحقه. اعترض عليهم فقيل لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قالوا: لكننا نلزمه بماذا؟ بالقطع. فنعمل حديث ابن عمر في بيع الأصول الثمار على جواز البيع، ونلزم المشتري بقطع الثمرة على الأصل من وجود الغرر، لأنهم لا يجزون بيع الثمرة، خذوها قاعدة الحنفية، إذا بيعت الثمرة يوجبون قطعة ولو بعد الصلاح، هذا أصل عند الحنفية، لا يجزون إبقاء الثمرة. فهم يقولون لما كان بيع الثمر عندها على القطع يصبح في هذه الحالة، نقول العلة الواردة في الحديث منتفية عندنا، أصبح كصورة المسألة التي معنا سابقا أن يبيعه بشرط القطع. واضح هذا؟ هذا حاصل ما استدل به فقهاء الحنفية. هناك تعليل آخر للحنفية، قيل إنهم صرفوا النهي في الحديث الذي معنا إلى الكراهة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد فقط دفع الخصومة، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت قال رضي الله عنه: كان الناس يتبايعون الثمار، فإذا حضر تقاضيهم قال المشتري للبائع: أصاب الثمرة الدمان، أصابها القشام لمراض وعاهات يذكرونها. فلما كثرت خصومتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالمشورة عليهم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. مرة ثانية، الحديث يقول أن النبي كان الناس يتبايعون الثمار، فإذا حضر تقاضيهم قال المشتري للبائع: لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى من هذه المادة على الشريط الآخر.